عاشق وعيش الحب في واحد يحبك واجعل غمام النار كل ما نبض قلبك يراك لو صديت ويسامح ان رديت ما يعاتبك ويلوم لو يوم لا حنيت كل ما تجي وتروح باب الرضا مفتوح ما وده منك شاي الا جمال الروح وصلي بقلب صافي للي كل لحظه معاك اللي بيفرق همومك اما تعيا هو ادوات اغلى من امك وابوك ومن اخوك ومن ما ابتعد عنك دايم معك يكون اقرب اليك منك تحتاج الى لباك تطلبه ما ينساك عينك تذوق النوم وعين التي ترعاك هذا هو ربك وهو الذي يحبك دايم عليك يحن مهما قسى قلبك وان اسيت وان بكيت وان شكت له عن اساك قلت للمولى سامحني مالي يا ربي سواك هو اللي بيغفر ذنوبك واللي